في النص نص الشنفر العجيب عدد الأبيات التي بين أيدينا نجد لها شرحا لمعانيها في الحواشي التي ذيلت الصفحة الأولى والثانية من هذه القصيدة، ولا أريد أن أضيف الشيء الكثير عليها إلا أنني سأعلق حول ما لم يرد ذكره في هذه الأبيات. أعود مرة أخرى لأكرر فكرتي قائلا أن معاني الأبيات، يعني لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها كذا إلى آخره، معانيها موجودة في ما يمكن أن نسميه الحواشي في أسفل الصفحة. إذن لا حاجة لأن نكرر أنفسنا في شرح هذه الأبيات، بيد أن ما يجب أن نركز عليه هو دراسة الخاصة الفنية في أو الجانب الفني في دراسة هذا النص. سنخصص هذه الخطة إن شاء الله لدراسة الجانب الفني في شعر الشنفرة من خلال هذه القصيدة. ونكتب فنقول نكتب نعم نقول امتاز أسلوب الشاعر بعدد امتاز أسلوب الشاعر بعدد من الخصائص الفنية التي يمكن إجمالها امتاز كذا لعدد من الخصائص الفنية التي يمكن إجمالها بالآتي: 1. اعتمد الشاعر على الواقعية المباشرة، سأشرح ذلك بعد قليل. اعتمد الشاعر على الواقعية المباشرة في تقرير معانيه، فكانت مأخوذة من واقع الحياة كما عاشها الشاعر. ثانيا استخدم الشاعر ألفاظا تراوحت بين الصعوبة التي لم تكن متداولة مثل استبكرت مثل أيضا أمنها العيلة كيف قالت وغيرها خاصة وغيرها وأخرى سهلة كما في قوله سقوطا قناعها خاصة تحل بمنجاك خاصة آب قرة عينه هيك مقاط وغيرها. ثالثا واحد اثنين ثلاثة اول اسلوب هذه الالفاظ. ثالثا ثالثا خلق القصيدة او النص خلق النص مثل ما بدكم من ظاهرة الخيال فقد لجأ الشاعر من ظاهرة الخيال شو قلنا أخ بعد لجأ الشاعر إلى التقرير المباشر في المعاني ولا نكاد نمنح أي استعارة في النص كما شاهدنا عند زهير في نسرق باستثناء التشبيه في قوله كأن لها في الأرض نسيا تقصه رابعا أكثر الشاعر من استخدام المشتقات نظرا لوظيفتها في تحقيق أمرين في وقت واحد. بعدين كما تشرح ثم تمن الكلام هذا من تحقيقها أمرين في وقت واحد أو وظيفتين في وقتها. سنمثل لذلك ولكن شوال ذاكر حتى نستطيع لكي نعرف ما نحن يعني ما المقصود بهذا القول. ما اسم؟ يانور. يانور إذا قلت لك قف ما الذي تفعله؟ أنا شكرا في قولي قف هذا فعل أمر أمرت زميلكم نور أن يقف ووقف. الآن إذا قلت وقف فإنني أتحدث عن شيء مضى في وصف حالته في الوقوف. لكن إذا قلت الآن وقف كلمة واقف هذه تتضمن وقف زائد هو الواقف يعني وقف فاعل واقف هذا اسم فاعل. ليش فاعل هذا الفاعل مشتق؟ ليش مشتق؟ لأنه مأخوذ من نقطة عندما تمجد الفاعل مع من قام بالفاعل فصار اسم فاعل. أخذنا من وقف إلى الشخص الذي قام بالوقوف في زمن الحدث، ومن قام بالحدث اجتمعا. وقف حدث، عندما أقول وقف الحدث، حدث حصل رأيته شاهدته. أما عندما أقول واقف فهو حدث ومن قام بالحدث. في منطق آخر، في منطق النحو، نستطيع أن نقول وقف نور، قبل قليل وقف نور، فعل فاعل. واقف لم يذكر نور، لكن هذا الواقف مؤلف من فعل ومن فاعل، لكن هذا الفاعل موزن غير مرئي. إذا وظيفة المجتمع أنه يحقق وظيفتين من فاعل حضرتك مالك بتحسن وظيفتين في وقت واحد، يحقق وظيفة الحدث ويحقق وظيفة من صار في الحدث. في لغة الشعراء أيها الإخوة والأبناء، في لغة الشعراء دائما لغة الشعراء تميل إلى الاختزال، إلى الاختصار، إلى الاختصار. ولذلك كل ما يوم منجزات اللغة التي تساعد على الاختصار يأتي الشاعر ويضعها في جيبه ليستخدمها حين يقول شعر. قلت لكم في الظاهرة الرابعة أن الشاعر أكثر من استخدام المشتقات، والمشتقات ليست اسم فاعل، فهي اسم مفعول، وهي صفة مشبهة، وهناك مبالغة اسم فاعل واسم آلة وغيرها هذا المشتقات سبعة. إذا أقول أن الشاعر ظاهرة رابعة أو خاصة رابعة من الخصائص التي وسمت شعر شاعرنا هذا باستخدامه المشتقات على نحو واسع، وغايته من وراء هذا الاستخدام الاختزال ما أمكن من جهة، واستخدام التقنيات المناسبة للشعر من جانب آخر. في ضوء ذلك نرى إذا فحصنا هذا النص الذي بين أيدينا، فنرى أن الشاعر نرى أنه استخدم المشتقات كما في قوله وكثير ما في أكثرنا. سقوط من المشتقات، سقوط من المشتقات، تريته من جاب من المشتقات، المذمة من المشتقات، عفت وجلت إلى وعن سابق، قرة من المشتقات، معابة من المشتقات، مصعلكة، وهكذا. إذا وهذه تتراوح بين اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وكل أنواع المشتقات. وين كتبنا آخر كلمة؟ ماذا كتبنا في آخر كلمة؟ في وقت واحد. في وقت واحد لقد نقطة، لقد استخدم، لقد استخدم الشاعر اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، والصفة المشبهة وهي كثيرة. افتحوا قوس، اختاروا أي اثنين أو ثلاثة، اختاروا أي اثنين أو ثلاثة من هذه وأغلقوا القوس، اختاروا أي من هذه اثنين أو ثلاثة وأغلقوا القوس. نعم. قلت لكم شيء، خلينا نكمل قصة قصة. نعم درسنا لحتى الآن الأربع. في أظن عندما أمليت عليكم رقم واحد أظن في شيء من الغموض، يعني نقرأ على رقم واحد الله واحد ممكن يقرأ واحد فقط يصبحت واحد أي واحد توكي نفسه اقرأ رقم واحد رقم واحد يا ابني. أيوة. الفنية واحد. أولاً اعتمد الشاعر على الواقعية المباشرة في تفسير معانيه فكانت. شكراً جزيلاً. واقع الحياة الصناعية. شكراً. هل هذا مفهوم هذا الكلام يعني؟ وإذا كان مفهوماً، من منكم يحاول أن يقول لي؟ قلت طالما أنه ممتاز وخصيصة. يقول لي أستاذ في البيت كذا بدل على هذه الواقعية. دعوني أطرح التساؤل مرة أخرى. قلت أنا امتاز أسلوب الشاعر بالواقعية في المباشرة بالقصد هي المباشرة، أريد إذا لم يكن كلامي مفهوما نتحاور لكي نشرح هذه المسألة. مفهوم مدرك معروف يعني ولا ما في حاجة لشرحه؟ يوم أخي نفسه نعم. هل تعرف معه ماذا ما قصدته بهذا الكلام؟ قل لي صراحة الآن في علمنا أوكي وكل هذا فين؟ وين؟ أي شكرا لذلك في الفقرة الأولى في الخصائص أن الرجل كان يعبر عن الواقع أو تسمى أسلوبه بالواقعية القصدية المباشرة بهذا المعنى، يعني عندما أي رجل أي إنسان دعونا من الأدباء أي إنسان عندما يعبر عن حاجاته له أساليب. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الطفل منذ ساعته الأولى منذ لحظاته الأولى يعبر عن يعني جوعه مثلا ببكائه لكي تستطيع أمه أن تعطيه ثديها فترضعه. الآن هذا لغة الطفل. الإنسان كبر صار في مرحلة متقدمة صار يتحدث يخاطب الناس بألسنتهم يقول اللغة فيعبر جوعان جائع عطش يعني تعب مرتاح إلى صح. هناك في لغة تعبر عن ذلك. شاعر إنسان يملك لغة، لكن عندما ينظر إلى الواقع، إلى ما يجده، قد يجد طبيعة، جبل، سهل، شجرة، هذه طبيعة جامدة، وقد يجد شيئا متحرك، حصان، ناقة، ماعز، يعني غنم، هذه طبيعة متحركة، جراد، في إذا مخلوقات متحركة وفي بيئة جامدة. لا، الإنسان في الجاهلية كان يرى أيضا دائما الحيوان، الزواحف إلى الحيوان أكثر يعني أكبر جسما، وكان يرى الإنسان عندما يريد أن يتحدث عما يرى، عندما يرى الكثبان الرملية، عندما يرى شجرة الأرك مثلا، عندما يرى البعير وهو ينتخب، كان يصف الواقع كما يبدو له أمام ناظريه. هذه عندما يصف الواقع كما يبدو أمام ناظريه اسم التعبير واقعي مباشر، مباشر عما يرى، مباشر عما يرى، يعني كما ينظر إليه ينقله من عالم الإحساس البصري إلى عالم الإحساس اللغوي. إذا حاول أن يرى هذا الواقع ولا يستطيع يرى في هذا الواقع، أمر معيب، لكن لا يستطيع أن يقوله لأن المجتمع تواضع عليه. مثلا المجتمع كان نفرض يؤمن بالغزو، المجتمع الجاهلي كان يؤمن بالغزو، إذا كان الرجل ضد الغزو لأنه في ظلم كان يستطيع أن يقول أنا ضد الغزو، كان عليه أن يرجع كما أفعل أنا في هذا المثال، أقول هذه أذني حتى أستطيع أن أعبر أن الغزو غير يعني إنساني ولا يعبر عن الطبيعة البشرية. لاحظنا في نصف السبق أن زهير عندما أراد أن يتحدث عن الحرب سوى الحرب، ولكنه لم يستطع أن يقول لهم لا تقروا الحرب، ما قال لهم لا تقروا لأن المجتمع كله كان يؤمن بالحرب. الآن إذا كان الشاعر مؤمن بقضية يختلف عليها مع الناس عن إيمان الناس فيها، فكان يضطر أن يعبر عنها بصورة غير شكل مباشر، كان يرمز إليها رمزا. إذا صار لدينا لدى الشعراء أسلوبان، أسلوب واقعي يصف الأمور كما هي، هذا نسميه الأسلوب الواقعي المباشر، وأسلوب مرموز يعبر عنه بالكناية، يعبر عنه الآن نسميه بالبلاغة، يعبر عنه بالكناية، يعبر عنه بالاستعارة، يعبر عنه بالخيال بصورة عامة. في النص الذي بين أيدينا أولى سماته، أولى خصائصه أنه كان قصديا واقعيا مباشرا، لأنه لم يكن فيه، لذلك قلت خط ثاني أنه خلع من الخيال باستثناء صورة المرأة عندما قال كأنها كأنها شيئا مثل تحصه على جبل. وبعد هذه هي أهم الخصائص التي تميز بها أسلوب هذا الشاعر. ومختصر القول أن هذه السمات لم تكن سمة الشنفرة الأزيف حسب، وإنما كانت سمة ملازمة لكل شعراء الصعاليك. عرفت شو شعراء الصعاليك؟ تذكر شو من شعراء الصعاليك؟ ما في أنت ما في بس مثالي قوي الأسلاف ما في. إذن هذه اللغة، هذه الصفات الواقعية، قلة الخيال، الاتكاء على المشتقات، والرابع كل هذه الصفات أو هذه الخصائص هي خصائص ليست للشنفرة لوحده، وإنما يشترك بها الشعراء أجل مبسل. فضل كما تسألنا تشبيه كأن لها في الأرض يسكن فقط. طيب كاحل الصورة بدون تفصيل، امرأة أضاعت وسط ربما الواقع في طريقها شيء حاجة إلى حاجة إنسانية، ضعف تريد أن تعود لكي تبحث عن هذا الشيء القدر. تخيل المسألة على النحو التالي: إذا أرادت أن تبحث عن شيء دقيق ظاهر، فعليها أن توجه بصرها إلى أين؟ إلى التربة، إلى الأرض. لأنه مثلت الآن بطريقة خيالية أن شيء هذا الشيء له. نظر الإنسان إلى أين يتجه؟ إلى الأرض. هذه المرأة مرأة خجولة، لا تنظر، يعني تظل أنظارها متجهة تماما إلى المسلك الذي تسلكه تماما، لا تلتفت هكذا ولا تلتفت. مثلها هي خجولة، هي خفر، هي يعني شو نقول، ذات حياء كبير، ذات حياء متعال متزايد. مثلها شكلها شكل تلك المرأة، هي صاحبة خجل، صاحبة حياة، شكلها، حركتها في نظراتها للناس ليست نظرات صحة أو وقحة، وإنما نظرات خجولة. مثلها نظراتها تشبه نظر المرأة التي أظهرت شيئا لها أثر من أثارها، قطع حاجة من حاجة فتتبطعها في الرمز، إذا لا تتلفت ذات اليمين ولا تتلفت ذات الشمال. إذا كان لدينا في الامتحان سؤال من هذا النص، فكيف يكون هذا السؤال؟ نكتب. عبر الشعراء الجاهلي، عفوا الصعالي، عبر الشعراء الصعالي عن حاجة اجتماعية خاصة، ومع ذلك فإن بعضهم كان عفيف الغزل. نقطة، اذكر المواضع، اذكر مواضع العفة في غزلهم أو غزل واحد منهم. مواضع يعني ما أنت مكان، يعني الآن غزل، هل زميلك خل العفة مثلا، العفة المرأة أن لا تنظر لا تلتفت ذات اليمين ولا ذات اليسار، وين الدلالة على ذلك؟ كأن لها نسي أن تقصه. مواطن العفة أنها لا تخرج إلى البيت، تخرج خارج بيتها. العفة أنها تحب أولادها إذا ما قل الأكل الطعام. إذا في هذا البيت، في هذه القصيدة، أي بيت تحفظه، بيت اثنين ثلاثة أربعة، فيها دلالة على العفة. فذلك سوف يكون سؤال. أخذنا مشكوة في السؤال، في غزلهم، اذكر بيتان، يعني الحد الأدنى بيتين، اذكر بيتان أو اذكر أنت بيتين دالين على ذلك. ما تنحفظ التفصيل كله. لا يا أخي بالفكر. لا عفوا. نعم. لا يكون هذا السؤال نفسه أنت. نعم. لا لا لا لا. إذا كنت أنا في الصعالي، لا يا أخي، كل ما عم تكلم النص يا أخي، يا أخي مش ما بدك تسمي حالك. كل ما عم تكلم النص أنا عم بعطي لا سؤال يا سؤالي. فعمل لك سجل بالأحرار. أنا في نهاية الامتحان بدي أخذ دفتر واحد منكم. أخذ الأسئلة كلها. يعني بده هذول يبلغ عددهم 100 إلى هذا العام إن شاء الله حوالي 20-25 سؤال. باخذهم على البيت، كب شوي منهم بالبحر بالنهر بالكذا، بفلبر الله بالهم، ايوه يبقوا هون، نكتبوا كلهم على حساب الدور. نكتبوا كلهم على حساب الدور. فنكتب نحن 12-14، لأنه أنا مطلوب إنه أقدم لكم يعني خيارات، يعني أنا لا أريد أن أضع في أعناقكم إلزام وقهر، ماذا مسألة مو مسألة قهر. اختر مثلا أجب عن واحد من السؤالين التاليين، أنا 50 علامة كله، سؤال عليه 20 علامة، واختر واحد من السؤالين التاليين أجب عليه عليه 20 علامة، والـ30 علامة بعطي كانت أسئلة كل واحد منهم 10 علامات. هذول ثلاث أسئلة. ما بقول لك أجب عن أسئلة الثلاثة التالية، أجب عن ثلاثة من الأسئلة الخمسة التالية. هي بده يكون لذلك حصلت أنا يعني من الأسئلة الخمسة اكتب أربعة أبيات مما تحفظ لواحد من الشعراء التالي أسمعه ما في شعره. يعني لذلك إن شاء الله ما يعني لا حد يحتلم، لكن المهم إنه نحن نخرج عندما ندرس نخرج إنه نحن فعلا هذه الخطة ساعة خلالها إنه نمتص الفائدة منها إلى أكبر حد ممكن، والفائدة المتوى منها هي سياقين. سياق أول أن ننمي ثروتنا اللفظية في قضية كيف أخاطب وكيف أتحدث بلغة سليمة معافاة، والنقطة الثانية هي أنني أتعلم شيء من المحاكم العقلية في صحيح أنه قضايا النقد، لكن المحاكم الأرضية قضية المنطق والاستنتاج والمحاججة الفكرية هذا ممكن أنا أستفيد منه ليس في النقد الأدبي فقط، أستفيد منه في كل جوانب الحياة. فأرجو أن أخطف ذلك. ننتقل بعد هذا النص. نعم يا تفضل. من المبكر الحديث عن ذلك. من المبكر بدنا ننوع يعني جبت يا لكن عملية منها خيال. طيب سننتقل إلى لون جديد سنمحي فيما تبقى من الوقت بنص جديد هو وصية في الأخلاق، لكن دائما هذه لكن كان الحديث كان لكم قبل أن أبدأ الحديث في كل مجال كان لي صديق معي في مجلس ماجستير توقعنا نختلف على قضية وهو يعني يدرس شيء اسمه البلاغة النبوية بالهدف آخر صف من البلاغة النبوية وأنا أدرس على الإسلام. فنختلف في القضايا ونتناقش أتحدث كله ولكن كل ما أوصل لكن ولكن وفي هذه لكن تبعا هي قنبلة موقوتة تنسف فقبلها لا لكن ولا لكن الآن لكنني التي أريد قبل أن أماثل بهذا النص لكن التي أريد هذه لكن هي تبييد محفظ يضيف النص لا ينسوا ما قبله. فأرجو أن نميز بين اللكن واللكن. نحن بين أيدينا شاعر اسمه عبد القيس بن قفاف البرزومي. والبراجم واحدة من القبائل التي تسمى جبرات العرب. ما الذي يقصده بجبرات العرب؟ إذا هي حتى في العصر حتى تقريبا نهاية العصر الأول كان في ما يمكن نسميه النظام الحياة الاجتماعي السائد يقوم على وحدة أساسية هي القبيلة. والقبائل العربية في بوادي الجزيرة وبعد ذلك عندما انفتت الدولة إلى أطراف العراق والشام انتقلت من الجزيرة إلى تلك القبيلة. انتقلت إلى الشام في لقاء هذا في قبائل صغيرة قبائل كبيرة كانت تسمى جمرات. جمرة تعرف ما معنى جمرة؟ وكي نفعته شو جمرة؟ نعم هي نعم كل معروف. فالجمرة لاحظ انه كلمة الجمرة فيها ما الذي تعطيه؟ تعطي اولا لون احمر دلالة على الدم كتوحج، وهي ايضا فيها نار فيها يعني فيها شيء من الحرارة. القبائل التي تتصف بالحمية الزائدة وبيعني الإشعاع الكبير كانوا يسمونها جمرات العرب. في جمرات العرب تغلب مثلا كانوا يقولون أو قيل لو الإسلام لأكلت تغلب العرب، يعني كانت تقصد كلهم نظرا لما تتسم به من شراسة ومن قوة ومن كثرة. من هذه الجمرات هذه قبيلة شاعرنا عبد القيس ابن خفاف البرزومي. البراجم كانت واحدة من القبائل التي تشكل جمرة من جمرات العرب. جمرات العرب سبعة، البراجم واحدة، تميم اثنين، كندة ثلاثة، تغلب أربعة، عبد القيس يمانية خمسة، الأزد ستة. تختلفوا بعدين من السابعة انه العامليين ولا الزبيانيين في اختلاف عنها. هذا كله كلام نضعه في الذهن نتركه مجددا. فقط اريد منكم ان نقول ان قبائل العرب فيها جمال. عبد قيس بن خفاف هذا كان رئيسا، كان سيد البراجم، ولذلك سادة القوم في الجاهلية كانوا يملكون خصلتين تختلف عن باقينا. الخصلة الأولى هي قدرتهم على القيادة، والخصلة الثانية هي تمتعهم بشيء من الحكمة نتيجة تجربتهم الطويلة. في النص الذي بين أيدينا تمثل لهذه الحكمة، هذا عبد القيس وهو على أعتاب الموت أو في أواخر حياته أراد أن يوصي ابنه خلاصة تجربته في الحياة، فقدم له مجموعة من المثل الأخلاقية التي قد نستغرب معانيها، فيها الكثير من القيم التي تقترب جدا من الإسلام. ترى ما تفسير ذلك؟ ما هي الأسباب؟ هل كان عبد القيس هذا وهو موقن في الجاهلية على مثل هذا المستوى من الأخلاق، هل كان مؤمن بالله كما سمعنا في النص؟ تلك ثمة أسئلة كثيرة محيرة، لكن الباحث يستطيع أن يقارب هذه المسألة ويجد الإجابة الحلول المقاربة للواقع عليها. في النص الذي بين أيدينا نستطيع أن نقسمه إلى قسمين اثنين، أو لنقل ثلاثة أقسام على شيء من التفسير. القسم الأول يتعلق ما يمكن أن نسميه مقدمة الوصية، لأن الآن بين إلينا وصية، وفن الوصية شعرا أو نثرا ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الافتتاح، ويكون عادة بأوصيك، ثم المضمون واحد من ثلاثة أربعة كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، ثم الختام خلاصة الأخذ بالوصية وعدمها. عبد قيس بن خفاف البرجومي اتبع القاعدة التي سار عليها الشعراء في فن الوصية الشعرية، قدم في وصيته المقومات التي يقوم عليها فن الوصية في مقدمته، في مضمونه، في ختامه. هذه نقطة أخرى نقدم بها لهذا النص. نقدم لهذا النص أيضا بأن هذا البرجومية كان من المفروض أن تكون لغته على غير هذه اللغة، فيها من السهولة شيء كثير، وأشيرت لدي ذلك لأنه قديم ولأن اللغة سهلة، فتنبأ أو قام بعض الناس فقال أن هذا النص لا ليس لعبد قيس بن خفاف، لأن عبد قيس لغته كذا وهذا النص لغته أيضا. هنا مفارقة في اللفظ، مفارقة في النص، ومفارقة في المضمون، سأشير إلى ذلك لاحقا في النص القادم إن شاء الله.